السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كل حيلة تتضمن فرار من الزكاة لما قررته لكم قبل صلاة المغرب، وهو أن كل حيلة تحق باطلا أو تبطل حقا فإنها تعتبر باطلة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من نوى الحرام فإنه يعامل بنقيض قصده، والمتقرر عند العلماء أن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. ولذلك حرمت الشريعة علينا أن نستحل محارم الله بأدنى الحيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإن الإنسان إذا أتى الأمر على وجهه وبابه الصحيح خير وأخف عقوبة من أن يتحايل عليه، لأن المتحايل يرى أنه قد خفي الأمر على الله عز وجل، وفي الحقيقة أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكن الصدور، ويعلم بذوات النفوس. والحيلة لا تنفع صاحبها في ارتكاب حرام أو ترك واجب شيئا، فالمحتال مرتكب عينما نهي عن فعله. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال: لا، هو حرام. ثم قال: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فحرم الله عليهم الشحم ولكنهم لم يبيعوه شحما، وإنما أذابوه أي جملوه أي أذابوه، وباعوه دهنا وسمنا وودكا. فلعنهم الله عز وجل لأنهم ارتكبوا عينما نهوا عنه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحرم الله على طائفة من اليهود صيد السمك يوم السبت، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد. هل صادوا يوم السبت؟ الجواب لا، لكنهم لعنوا وعذبوا وموسخوا قردة وخنازير، لأن المحتال على المحرم إنما هو في ميزان الله مرتكب لعين ما نهاه عنه. الله يرفع قدرك يا شيخ بدر ويجزاك عنا وعلى المسلمين خير، شكرا لكم. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يفر من الزكاة وأن يفر من وجوبها من باب الحيلة بأي حيلة، فكل محتال على إسقاط الزكاة عنه فإن حيلة لا تنفع. مثاله: تفريق المالين المختلطين فرارا من الزكاة أو جمعهما فرارا من الزكاة. ومنها أن ينوي بهذه الأرض التجارة، لكن إذا بقي على حولها شيء يسير قلب نيته في الباطن إلى أنها مال قنية حتى ينقطع الحول ثم يستأنف تجارتها مرة أخرى. نقول: هذا تلعب على نفسك أيها المسكين، أنت تلعب على نفسك، فالله عز وجل يعلم ما يقوم في صدورنا. فلا ينبغي للإنسان أن يرتكب ما حرمه الله عليه وأن يسقط ما فرضه الله عليه بأي حيلة دنيئة قذرة، والله أعلم. كل مصرف ما فيه وجوبا ولذا لأن جميع المصارف الشرعية إنما هي مصارف موجهة لأناس معينين، فالصدقة لها مصارفها وهي الفقراء والمساكين، ولا لا؟ وكذلك الزكاة أيضا لها مصارف معينة، لا يجوز أن يتجاوز بالزكاة مصارفها. فالأصل في من تدفع لهم الزكاة التوقيف، فلا حق لأحد أن يخرج منهم صنفا من الأصناف ولا أن يدخل معهم من ليس منهم، وهم هؤلاء الأصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في سورة التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء ثمانية أصناف هم الذين تدفع لهم الزكاة، وأما من عداهم فلا. فلا حق لأحد أن يدفع الزكاة للأرملة لأنها أرملة، لأن وصف الأرملة من عدمه ليس مما نص عليه في هذا المصرف المالي، وما نص عليه في المصارف المالية الشرعية لا يجوز أن يتجاوز به من نص عليه. وكذلك وصف اليتم، لا يجوز أن ندفع الزكاة لليتيم لأنه يتيم إذا لم يكن فقيرا أو مسكينا، لكن إذا كان فقيرا ومسكينا ويتيم فنحن نعطيه لفقره لا ليتمه، وإذا كانت أرملة فقيرة أو مسكينة فنحن نعطيها لفقرها ومسكنتها لا لكونها أرملة. فإذا لا حق لك أن تأتي بوصف جديد ليس عليه دليل حتى تدفع له الزكاة. وبناء على ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لطلاب حلقات القرآن. لماذا؟ ولا لمدرسيهم. لماذا؟ لأن في هذه الحلقات من ليس فقيرا ولا مسكينا، وإنما يحتاج إلى المال لدفع بعض الجوائز والحوافز التشجيعية له فقط. فلا يجوز دفع الزكوات للجماعات الخيرية التي تشرف على الحلقات في المساجد، لأن مصارفها على المدرسين، وقد يكون المدرس غنيا ليس فقيرا ولا مسكينا، أو على الطلاب، وقد يكون الطالب ليس من أصناف من تجوز لهم الزكاة. وكذلك لا يجوز دفع شيء من الزكوات في تفطير الصائمين، لأن من الصائمين من يأتي حفظا لماله لا لأنه فقير أو مسكين، كبعض العمالة مثلا أو بعض السعوديين أو الذين يشرفون على المائدة أصلا، أو بعض جيران المسجد من باب التشجيع يأتون ليشاركوا هؤلاء إفطار الصائم، فيأكل من هذه المائدة من ليس من أهل الزكاة. فإذا لا يجوز دفع الزكوات في تفطير الصائمين، ولا يجوز دفع الزكوات أيضا في شراء البرادات في المساجد، ولا يجوز دفع الزكوات للجمعيات الخيرية لتبني بها المساجد، ولا يحفر بشيء من مال الزكاة بئرا أو غير ذلك، لأن الله قد خص في مصارف الزكاة أصنافا معينين. فلا حق لك أن تبني بها طرقا، ولا أن تبني بها أرصفة، ولا أن تزرع بها حدائق، ولا أن ترصف بها ولا أن تؤمن بها ثغورا، ولا حق لك أن تبني بها مساجد، ولا حق لك أن تبني بها مراكز لدور الأيتام وغير ذلك. كل ذلك من المصارف الجديدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تدفع الزكاة لمن نص عليهم في القرآن، لأنها مصرف مالي، فلا يجوز أن يتجاوز بهذا المصرف من نص عليه في الوحي، والله أعلم. كل ما كان فالسيارات التي تؤجر ليس الزكاة في ذات السيارة، لأن ذاتها مال قنية، ولكن الزكاة في أجرتها إذا قبضتها وحال عليه الحول. والبيوت التي تؤجر ليست الزكاة في ذاتها، لأن ذوات هذه العقارات من أموال القنية، وإنما الزكاة في الأجرة إذا قبضتها وحال عليها بعد القبض حولا كاملا. وكذلك المصانع التي تؤجر ليس الزكاة في ذات المصنع، لأن ذات المصنع من أموال القنية، وإنما الزكاة في أجرته. وكذلك الآلة التي تؤجر كالمكينة أو غيرها ليست الزكاة في ذاتها، وإنما الزكاة في أجرتها. فجميع الأعيان المؤجرة لا زكاة في ذواتها، وإنما الزكاة في أجرتها، بشرطين: أن يقبضها المستأجر، والشرط الثاني أن يحول عليها بعد القبض حول زمان، والله أعلم. كل مال حرام وجب التخلص منه فلا زكاة فيه. فالفوائد الربوية لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما هي مال طيب، والله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال السحت مال حرام، لا يجوز أن تخرج زكاته، ولأن المال الحرام لا يملك. فهذه الفوائد الربوية وإن نزلت في حسابك لكنها مال حرام أنت لا تملكه، فمن خصيصة المال الحرام أنه لا يملك، لا يستطيع أحد من البشر أن يملك مالا حراما، لكنه يحوزه في حسابه حوز عدوان وظلم، وينسب له في الأرصدة البنكية نسبة ظلم وعدوان سيحاسب عليها يوم القيامة. وإلا فتلك الفوائد الربوية لا تدخل تحت ملكية من يرابي، لأن المال الحرام لا يدخل تحت ملكية أحد. فمن خصائص المال الحرام أنه لا يملك وإن حازته يد الإنسان أو دخل في حسابه البنكي، إنما يحوزه الإنسان ظلما وعدوانا لا ملكا. فملكية الإنسان للمال الحرام غير معتبرة شرعا، بل الواجب عليك كمكلف ومسلم أن تحاول أن تخلص نفسك من هذا المال الحرام. فأي مال دخل عليك من مكسب ووجه حرام فالواجب عليك الآن أن تتخلص منه. فلا يمكن أن يوجب الشارع عليك التخلص منه ثم يوجب الزكاة ثم يوجب الزكاة فيه، هذا لا يمكن أبدا. فإذا خذوها كلية، الأموال الحرام لا زكاة فيها، ليس لأنها ليست أموالا زكوية لا، ولكن لأنها أموال حرام وسحت، والزكاة طيبة، والله عز وجل لا يقبل من المال إلا أطيبه، من المال إلا أطيبه. فالفوائد الربوية لا زكاة فيها لأنها مال سحت وقذر وحرام، والأموال التي جاءت من تجارة المخدرات أيضا لا زكاة فيها لأنها أموال سحت حرام، وكذلك الأموال التي يجنيها الساحر أو الكاهن لا زكاة فيها لأنها أموال حرام، والأموال المغصوبة لا زكاة فيها لأنها أموال حرام، والأموال المسروقة لا زكاة فيها لأنها أموال حرام، وما يغتصبه ولي أمن المسلمين في أي بلد من البلاد من الضعفاء لا زكاة فيه لأنه مكس حرام. وهكذا دواليك نقوله في كل مال يوصف بأنه حرام لا زكاة فيه لأمرين، لأنه لا يملك ولا زكاة في مال إلا إذا كان له مالك، والأمر الثاني أنه مال سحت وحرام، فكيف تقدم لربك السحت والحرام؟ ولذلك قال الله عز وجل فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والله أعلم. كل تعديل تقتضيه المصلحة الخاصة الخالصة خطأ. كل تعديل تقتضيه المصلحة الخالصة القول الراجحة فلا بأس به. وهذا ليس بالزكاة فقط يا شيخ عبد الرحمن، حتى في الصلاة إذا اقتضت الصلاة وأن تقدم العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، فأي تعجيل في تعبد اقتضته المصلحة الخالصة أو الراجعة فلا بأس به ولا حرج إذا كان يمكن تعجيله. وكذلك كل تأخير اقتضته المصلحة الخالصة أو الراجعة فلا حرج إذا كانت مما يمكن تأخيره شرعا. ومما يفرع على هذه الكلية الزكاة، فيجوز للإنسان أن يعجل زكاة ماله لسنة أو لسنتين، فتأتي السنة القادمة وقد أخرج زكاتك السنة السابقة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على الصدقة، فقيل يا رسول الله منع خالد بن الوليد، إلى أن قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فعلي ومثلها، يعني أن العباس عجل صدقة سنتين. ولذلك لما جاءه عمال رسول الله ليأخذوا الصدقة منعهم، قال أنا قد عجلتها لرسول الله، فقال وأما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعجل صدقته قبل أن تحل فأذن له في ذلك. فإذا إذا كانت تعجيل في إخراج الزكاة تقتضيه المصلحة الخالصة أو الراجحة فإنه لا بأس به، لا سيما إذا دعا ولي الأمر مثلا لإخراج زكوات التجار معجلة فلا بأس. وإذا نزل بالمدينة شيء من مثلا فقراء كثر واقتضى ذلك تعجيل الزكوات قبل أن تحل من باب مراعاة مصلحة الفقراء فلا بأس، أو قامت حرب وجهاد بين المسلمين والكفار واحتاجت الدولة الإسلامية لتجهيز الغازين في سبيل الله بعض النفقات وكانت الدولة خزينتها فارغة أو قاصرة فلا بأس أن يعجل التجار زكواتهم لأنها من مصارف الزكاة في سبيل الله. فكل تعجيل للزكاة تقتضيه المصلحة الخالصة أو الراجحة فلا بأس به، والله أعلم. كل من وجبت وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن العبد لا يجوز أن يعطي زكاته من تجب عليه نفقته، فالزوجة لا يجوز لزوجها أن يعطيها زكاته لأن نفقتها عليه واجبة، والوالد لا يجوز أن يعطي أولاده ذكورا وإناثا من زكاته، لماذا؟ لأن نفقتهم عليه واجبة، والسيد لا يجوز أن يعطي زكاته لعبده لأن نفقته عليه واجبة، لعبده ليس لخادمه المستأجر أو خادمته أو سائق سيارته، هؤلاء مستأجرون وليسوا عبيدا. وأما العبد فلا يجوز للسيد أن يدفع زكاته إليه لأنه تلزمه نفقته، ولكن ولا يجوز للأبي عفوا ولا يجوز للولد أن يدفع زكاته لوالديه وإن علوا لوجوب نفقتهما إن كانوا فقراء عليه إن كان موسرا، لكن يجوز للأخ أن يعطي أخته من الزكاة لعدم وجوب نفقتها عليه، ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة لعدم وجوب نفقتها عليه. فإذن إذا أردت أن تعطي أحدا من الزكاة فاسأل نفسك هل نفقته علي واجبة؟ فإن كان الجواب نعم فليس من أهل الزكاة بالنسبة لك، وإن كان الجواب لا فيجوز لك أن تعطيه من زكاتك. ولذلك في صحيح مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك اليوم أمرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو ولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. انتبهوا، لأن الأمة لا يجب عليها أن تنفق على أولادها، وكذلك الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على أولادها، وإنما ذلك واجب الوالد أي الأب. وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء وأظنها واضحة إن شاء الله، والله أعلم. كل مصرف مالي فمبني على المواساة والعدل، فالزكاة مبنية على المواساة والعدل، وقد ذكرت لكم صورا كثيرة من عدل الزكاة، إذا عظمت مؤنة الإنسان خف مؤونته، وكذلك المعلوفة لا يجب فيها الزكاة من باب العدل والمواساة وهكذا، أليس كذلك؟ وهناك صور لم أذكرها، وهي أنه لا يجوز أن نعمد إلى كرائم الأموال فنظلم الأغنياء، ولا يجوز لنا أن نعمد إلى أسخف المال وأقذر المال وأخسه فنظلم الفقراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا القاعدة الكلية، قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فخذ منهم وإياك وإيش وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا الزكاة مبنية على رحمة الفقير والنظر إليه بعين الاعتبار، وعلى رحمة الغني والنظر إليه بعين الاعتبار. لو سألتكم وقلت لماذا لم تجب الزكاة في المال الناوي أي المفقود، لماذا؟ من باب العدل، إذ كيف توجب علي زكاة مال أنا فاقد له. ولماذا لم تجب الزكاة في المال قبل استقرار ملكه وتمام ملكه؟ لماذا؟ لأن العدل مبناها، لأن الزكاة مبناها على المساواة، عفوا على المواساة والعدل. لماذا لا تجب الزكاة علي بالنسبة للمدين المعسر أو المماطل؟ لأن الزكاة مبنية على العدل، على العدل. فإذا هناك صور كثيرة تدلنا على صحة هذه الكلية أن الزكاة مبنية على العدل. ولم يقل هو الزكاة، وإنما قال كل مصرف مالي، حتى الصدقة ترى مبنية على العدل. قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ويقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تنفق أبدا، كأنها مشدودة، يعني لا ترى يدك إلا هنا مشدودة إلى عنقك، ما رأيناها يوم من الأيام مبسوطة. يقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لها أبسط أحيانا وأمسك أحيانا، ابسط أحيانا وامسك أحيانا، لأن الشيء مبني على الوسطية والاعتدال. أفهمتم هذا؟ فإذا كل شيء مبني على الاعتدال. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يتصدق على البعيد ومن في بيته محتاج. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدي، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجي، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمي، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. متى قال أنت أبصر به؟ لما انتهت الدائرة اللي حوله، من الناس من يتصدق على الأباعد وزوجته محتاجة وأولاده مضطرون إلى هذا المال، هذا ليس من العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني يوجب الله عليك قوته وأنت تضيع قوته، تصرف قوته لرجل آخر وأنت مأمور بإطعام هذا المسكين اللي بين يديك، فإذا كل مصرف مالي فمبني على العدل وعلى المواساة وعلى اتباع منهج الوسطية، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. أعطوني دينا كهذا الدين، أعطوني دينا كهذا الدين. نعم. كل من يعطى من الزكاة بوصف فيعطى بمعداتها فقط. هذه قاعدة عظيمة. لما نعطي الفقيرة؟ وش الوصف؟ لفقره. إذا نعطيه من الزكاة ما يرفع عنه وصف الفقر في عامه، ليس مطلقا، لا، نقول له كم نفقاتك في هذا العام حتى لا تكون فقيرا، يقول 13,000، فنقول إذا خذ من الزكاة 13,000 لهذا العام، إذ سوف نعطيك من الزكاة العام القادم. فإذا نعطيه من الزكاة ما يرفع عنه وصف الفقر، لأنه أخذ لعلة، ومن أخذ لعلة فإننا نعطيه حتى نكشف علته. والمسكين لما نعطيه؟ لمسكنته. إذا نعطيه من المال من الزكاة بقدر ما يرفع عنه وصف المسكنة لعامه. طيب قال والمؤلفة قلوبهم، لما نعطيهم؟ لتأليف قلوبهم. إذا نعطيهم من الزكاة بالقدر الذي يتحقق به تأليف قلوبهم، وهم الأسياد المطاعون في أقوامهم، أو من يرجى بإسلامهم إسلام من ورائهم، أو على الأقل كف شرهم عنا وعن المسلمين. قال وفي الرقاب، لما يعطون؟ لنعتق رقابهم. فإذا يعطون من المال بالقدر الذي نحرر به رقابهم، فهذا رقبته 20,000 ريال، إذا نعطيه 20,000 حتى يشتري نفسه، وهذا 30,000 نعطيه 30,000 حتى يشتري نفسه. قال وفي سبيل الله، وهم الغزاة وما يدخل في ذلك من جهازهم وعتادهم الحربي، فنعطي كل غاز في سبيل الله من الزكاة ما يتحقق به تيسير أمور غزوه من لباس وطعام وشراب وسلاح وغير ذلك، تجهيز. قال وابن السبيل، وهو الرجل الذي عنده مال في بلده ولكن سرقت نفقته أو انقطع به ماله، فهذا صار فقيرا إذ ماله بعيد، لكن الآن غالبا ابن السبيل هذا لا يوجد، لأن هالبطاقة معك قدرة الصرف في أي مكان، لكن قد تكون في برية ما فيها صرافة فتنقطع بك السيارة ولا عندك شيء، فتحتاج إلى شيء من المال يجهزك حتى ترجع إلى بلدك، فنعطيه من المال بالقدر الذي يوصله إلى بلده. وهكذا دواليك، الغارمون هم الذين تحملوا الديون إما لمصالحهم أو لمصالح غيرهم، كالذي يدخل بين قبيلتين مقتتلتين فيصلح بينهما بالمال فيدفع لهؤلاء وهؤلاء ويتحمل أموالا طائلة، فلا بأس نعطيه بالقدر الذي ينكشف عنه غرم دينه. فإذا من أعطي لعلة أو لوصف فيعطى حتى يكشف هذا الوصف عنه. لأن بعض الناس يسأل كم أعطي الفقير؟ 1,000, 2,000, 3,000، نقول لا، أعطه ما ينكشف به فقره. كم أعطي المسكين؟ 1,000, 2,000, 3,000، لا، أعطه بالقدر الذي تنكشف به مسكنته. وهكذا دواليك، والله أعلم. كل المصالح، أعد هذه الكلية، أعدها جميلة. كل من يعطى من الزكاة بوصف فيعطى بمداد ما يحقق المصلحة. واضح، الحمد لله. كل المصالح المالية تأخذها النيابة في جمعها وتفريقها على مستحقيها، سواء مصارف الكفارات أو مصارف الزكوات أو مصارف النفقات أو مصارف الصدقات أو غيرها. فإذا وجبت عليك كفارة مالية فلك أن تخرجها إلى الفقراء بنفسك أو توكل فيها أحدا يخرجه، فالمصارف المالية تدخلها النيابة. والزكاة إذا وجبت عليك إما أن تتولى توزيعها على الفقراء بنفسك أنت أو بوكيلك، وكذلك إذا أخرجت صدقة من مالك فلك أن توصلها إلى الفقير بنفسك أو بنائبك، فالمصارف المالية تدخلها النيابة جمعا أي لك أو توزيعا منك إلى غيرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ليجمعوا الزكاة للدولة الإسلامية، أليس كذلك؟ وقد بعث عمر يوما من الأيام جباية الزكاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يفد إليهم عماله بإكرامهم واحترامهم وتقديرهم وعدم التلاعب أو التحايل عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، وفي رواية ولا تؤخذ صدقاتهم إلا ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار للعمالة على الزكاة أعظم الموجودين أمانة، لأنها مصارف مالية سوف تأتي فيها المليارات، فمن أوائل شروط العاملين عليها الأمانة حتى لا تطمع نفوسهم في هذا المال السائب، لأنهم إذا جمعوه ربما يخفونه عن ولي الأمر. هذا سابقا، أما الآن ففي حسابات يسمونها حسابات مصلحة الزكاة والدخل، هي التي يدفع المسلمون زكواتهم إليها. نعم. كل بهيمة من بهيمة عين ظاهرا فلا تؤخذ. أكيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة هرمة، أي كبيرة السن جدا، لا تنفع في علف ولا رعي ولا تنفع حتى في المطبخ، يعني في الطبخ ما يؤكل لحمه، هرمة كبيرة في السن. ولا تيس ولا ذات عوار، هرمة ذات عوار، ولأن الهرمة وذات العوار أو الشاة المعيبة هذه خبيثة الأوصاف، والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولذلك يقول الفقهاء قاعدة، كل ما لا يصلح أضحية فلا يصلح زكاة، كل ما لا يصلح أضحية فلا يصلح زكاة. من يشرح لي هذا؟ أحسنت. العيوب الأربعة في الأضاحي كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده أربعا: الضلعاء، البين عرجها، والعوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، بفتح التاء، والعجفاء التي لا تنقى. هذه عيوب تمنع الإجزاء في الأضحية فتمنع الإخراج في الزكاة، فلا يجوز أن نأخذ في الزكاة الكبيرة التي لا تنقى أو العرجاء أو العمياء أو مقطوعة أحد اليدين والرجلين أو ذات العوار أو مكسورة القرن كاملا أو مقطوعة لإلية من حيوان له إلية بأصل الخلقة أو نحو ذلك، والله أعلم. فكل عيب لا تجزئ معه الأضحية فلا يجوز إخراجه في الزكاة. ولعل الكلام واضح إن شاء الله. نعم. كم رقم الكلية؟ تفضل. كل ما لا يؤخذ في الزكاة أصالة فيجوز للعامل عليها أخذه إن كان في أخذه مصلحة خالصة وواضحة. يعني بمعنى أن هذه الهرمة لا تؤخذ في الزكاة أصالة، لكن إذا رأى العامل لولي الأمر أن الأصلح في هذا المال أن يأخذ تلك الهرمة فله أن يأخذها، لأن لي العامل حرية الاجتهاد على ما يراه أصلح للمسلمين. ولا يؤخذ في الزكاة فحل، فلا يؤخذ بعير في زكاة الإبل، كل ذكور بهائم الأنعام الأصل أن لا تؤخذ في الزكاة، وإنما يؤخذ من البهائم إناثها لا ذكورها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا تيس، لكن إذا رأى العامل أن يأخذ هذا الذكر من هذا المال لوجود المصلحة الخالصة أو الراجحة فله ذلك. وإذا رأى العامل أن لا يأخذ الشاة وإنما يأخذ قيمتها النقدية فله ذلك. وإذا رأى العامل أن لا يأخذ هذا التمر وإنما يأخذ قيمته المالية لأنه أنفع للمسلمين وأصلح للدولة الإسلامية فله ذلك. إذن للعامل حرية الاجتهاد على ما تقتضيه المصلحة الخالصة أو الراجحة، لا لما يرجع له مصلحته هو أو غيره، لأن ما كان التخيير فيه يرجع إلى غيرك فالواجب عليك أن تبحث فيه عن الأصلح لهذا الغير، وإذا استنصحك فانصح له. فإذا كان الأصلح أخذ العوراء فيأخذها، وإذا كان الأصلح أخذ الفحل فيأخذه، وإذا كان الأصلح استبدال البهيمة إلى قيمتها فليأخذه. فللعامل أن يجتهد فيما ترجع مصلحته على حسب الظروف الراهنة التي يجتهد فيها. والله أعلم. كل من دفع الزكاة لمن يظن. ما أدري بك تموت لا تخلص. لا خلصت بكيفك. كل من دفع الزكاة لمن يظنه باجتهاده من أهلها فلا ضمان عليه. لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والحمد لله أن الله لم يكلفنا أن لا ندفع زكاتنا إلا إن من تيقنا أنه فقير أو مسكين، فإن اليقين في مثل هذه الأوصاف قد يتعذر. لكن إذا غلب على ظنك بالنظر إلى قرائن الأحوال الظاهرة أن هذا الرجل فقير أو مسكين فلك أن تدفع زكاتك له، تقبل الله منا ومنك. فإن تبين لك بأخرة خطأك فإنه لا غرم عليك، لأنك عبدت الله بما يغلب على ظنك ولا حرج عليك في هذا الخطأ. فإن قلت وما برهانك، أقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. حبيبي ما وفق في الثلاثة كلهم، ثلاث مرات وهو يضعها في غير موضعها، لكن عن اجتهاد وغلب الظن. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وسارق وغني. قال فأتي أي في المنام فقيل: أما إن الله قد تقبل صدقتك، أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناه، وأما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر وينفق مما آتاه الله. إذن قبل صدقة ولا لا؟ مع لأنه دفعها عن غلبة ظن، وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وروى الإمام أحمد في مسنده وقواه من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصدقة، يسأله الصدقة يبون من الزكاة، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن هل قطع بأنهما من أهلها؟ هل قطع يقينا بأنهما من أهلها؟ الجواب لا، ولكنه بنى الأمر على غلبة الظن، فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فإذا مد فقير يده لك واجتهدت في النظر بالقرائن أو بالسؤال من يعرفه ثم تبين لك بأنه فقير فلا بأس عليك إذا دفعت إليه زكاتك، ثم تبين لك أنه كذب أو خدعك أو أن عنده من الأرصدة في البنوك ما يفوق مالك الذي أخرجت زكاتك منه فلا بأس عليه. ولكن ينبغي للإنسان أن يجتهد، أما أن يخرج أعمى ويضع في يد هذا ويضع في يد هذا وفي يد هذا وهكذا، نقول لا، أنت مفرط في هذا. لكن إذا اجتهدت حتى غلب على ظنك شيء فإنه لا بأس عليك حينئذ إذا تبين خطأك، والله أعلم. فإن قلت وكيف نفعل بالقاعدة التي يقول فيها الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه، فنقول هذا في الأموال، في حقوق المخلوقين فيما بينهم، وأما في حقوق الله فاعمل بغلبة الظن ولا بأس عليك. فقاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل يعمل فيها في الحقوق الخالصة لله، وأما لا عبرة بالظن البين خطأه فإنما يفعل فيها يتعامل فيها في حقوق المخلوقين. مثلا لو غلب على ظني أن سيارة فلاح سيارتي وبعتها عن غلبة ظن، فهل تأتي قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل؟ الجواب لا، تأتي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فلا تعارض بين القاعدتين، إذ هذه في حقوق الله وهذه في حقوق المخلوقين. كل زكاة تبذل السلطان فاخذها فلا تنازعها، حتى وإن كان السلطان يشرب بها الخمر لا شأن لك، متى ما طلب السلطان منك زكاتك فأدي زكاتك إليه باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شأن لك بما يفعل في زكاتك بعد ذلك. خرجت الزكاة من ذمتك إلى ذمته، لا تحاسب عن زكاة دفعتها إلى ولي أمر المسلمين، فمتى ما أمرك ولي أمر المسلمين أن تدفع زكاة الخارج من الأرض له، أو زكاة عروض التجارة له، أو زكاة النقدين له، أو زكاة بهيمة الأنعام له، وجاءك عماله يطلبون الزكاة منك ودفعتها، فلا شأن لك فيما يفعله في هذه الزكاة، أيصرفها في مصارفها أم يأخذها لنفسه، أو يدخرها في حساباته الخارجية، أو أنه يشرب بها خمرا، أو يبني بها دار دعارة، أنت لا شأن لك بذلك، إذ لا طاقة لك على مخالفته ولا يد لك في تعديل الأمر، وإنما عليك ما حملت وعليه ما حمل، فهو المسؤول عن هذا المال. ولذلك لا شأن لك فيما إذا دفعت زكاتك إليه حينما يطلبها منك، ولا تستطيع الفرار إلا وتدفع، أو تسجن، أو تضرب، أو تعذب، أو تقهر، أو تنفى من البلد، أو تقتل. فحينئذ يجوز لك شرعا أن تدفع زكاتك له، ثم هو إذا لم يصرفها في مصارفها فإن ذمتك عند الله حينئذ قد برئت، والله أعلم. كل ما تقارب من الوجوب إلى بعض، فأنواع الفول وإن اختلفت في الظاهر إلا أنها متقاربة في المسمى العام، فيضم بعض أنواع الفول إلى بعض، وكذلك أنواع التمر في مزرعة بعضها سكري وبعضها خلاص، ما تحط للسكري حولا والخلاص حولا، لا، يضم بعض أنواع التمر إلى بعض وإن اختلف في أسمائه ما دام يجمعه جنس واحد وهو التمر. فإذا أنواع الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة يضم بعضها إلى بعض، وأظن المسألة واضحة. فأنواع القمح يضم بعضها إلى بعض، وأنواع العدس يضم بعضها إلى بعض، وأنواع الحمص يضم بعضها إلى بعض، منها الجيد ومنها الرديء ومنها القديم ومنها الحديث، وكذلك أنواع الفول يضم بعضها إلى بعض، وأنواع الأرز يضم بعضها إلى بعض. فكلما تقاربت الحبوب ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، والله أعلم. كل سلالة من الناس عليه صدقة، هذه كليات في الصدقات المندوبة، لأن ما مضى إنما هو في الصدقات الواجبة، والآن سيبدأ لك في قواعد الصدقات المندوبة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذا نص حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإن قلت: وما السلامة؟ السلامة هي مفاصل الأعضاء. فإن قلت: وكم في الإنسان من مفصل؟ فأقول: 360 مفصلا. فإن قلت: وما برهان ذلك؟ فأقول: ما رواه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة تخرجها من المسجد، والأذى تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. فإن قلت: وكيف ركعة الضحى تجزئني؟ أقول: لأن ركعة الضحى فيها قيام تتحرك به في بعض المفاصل، وفيها ركوع تتحرك فيه البعض الآخر، وفيها سجود وجلوس تتحرك فيه المفاصل كلها، ف360 مفصلا في الصلاة تتحرك كلها، وتنزل حركة كل مفصل منها بمنزلة صدقة. فلذلك إذا صلى الإنسان ركعة الضحى أجزأت عن 360 صدقة، لأنه حرك مفاصله في طاعة الله سجودا وركوعا وقياما وقعودا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل معروف صدقة. وهذا المعروف قد يكون بذل مال، وقد يكون شفاعة حسنة، وقد يكون بسمة ابتسامة في وجه أخيك، وقد يكون برا بأبيك أو أمك، وقد يكون حسن نصح أو تشميت عاطس أو إجابة دعوة أو تشييع ميت أو عيادة مريض. فالمعروف ليس يحصر في المعروف المالي فقط، فهناك أنواع من المعروف كثيرة، فكل معروف بذلته فإنه في ميزان الله يعتبر صدقة. ولذلك الصدقة المندوبة تنقسم إلى قسمين: صدقة حسية وصدقة معنوية. الصدقة الحسية هي صدقة المال، وأما الصدقة المعنوية فهي التبسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: والأذى يماط عن الطريق صدقة، والنخاعة تخرجها من المسجد صدقة. فإذا جميع ما يدخل في مسمى المعروف سواء أكان معروفا قوليا أو معروفا عمليا أو معروفا ماليا، كل ذلك يدخل في مسمى الصدقات، فاستكثروا منها وفقكم الله. نعم. كل القربات صدقات، نفس القاعدة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بينهم. لما رواه الإمام ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما بإسناد لا بأس به من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، لأن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم بقدر الميل، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من باب إخفائها. فالإنسان في هذا الحر الشديد والناس يغرقون في عرقهم على قدر خطاياهم، تأتي هذه الصدقة حتى تكون حيصلا وظلالا فاصلا بين حر الشمس وإحراق جسدك، فتمشي في صدقتك في عرصات يوم القيامة، تمشي تحت ظل هذه الصدقة حيثما وجهت وجهك حتى تدخل الجنة. نسأل الله لا يحرمنا من فضله. كل مسلم فعليه زكاة الفطر صاعا، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فجميع من يوصف بوصف الإسلام في ذلك اليوم يجب عليه أن يخرج الزكاة، حتى من تمونه من زوجة وولد وعبد يجب عليك أن تؤدي زكاة الجميع، والواجب فيها صاع، والواجب فيها صاع، لحديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل. فيجب عليك إخراج صاع بغض النظر عن نوع ما أخرجت، أمن أجود المال أو من أرداه، يجب عليك أن تخرج منه صاعا. لما في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي قال: كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء يعني الحنطة قال: أرى أن مدا من هذه تعدل مدين، يعني كأن معاوية يذهب رضي الله عنه إلى أن الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة فطره من الحنطة فيخرج نصف صاع لا صاعا كاملا. قال أبو سعيد معارضا له: وأما أنا فلا أزال أخرجه إلا صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحق مع من؟ مع أبي سعيد رضي الله عنه. وفي رواية أبي داود قال: لا أخرج أبدا إلا صاعا. نعم. كل ما كان حتى وإن لم ينص على عينه في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، فالأرز لم ينص على عينه، لكن لما كان الأرز هو قوت البلد عندنا فيجوز لك أن تخرج الزكاة الفطر منه. وإذا كان الفول هو قوت البلد المعتاد عند الطائفة الفلانية أو في البلد الفلاني فيخرجون زكاة فطرهم من الفول، أو كان العدس في البلد الثالثة فيخرجون زكاة فطرهم من العدس، أو التمر في البلد الرابعة فيخرجون زكاة فطرهم من التمر. فإذا لا حق لأحد أن يلزمني بأن لا أتجاوز الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها تنصيص تعيين، وإنما تنصيص قوت، أي لأنها قوتهم المعتاد، فإذا تغير قوت الناس إلى أصناف أخرى فليخرجوا زكاة الفطر من قوتهم. إذ ليس من الحكمة ولا من الشرع ولا من العقل ولا من المصلحة أن الناس يقتاتون الأرز فأخرجوا صاع من شعير، من الذي سيأكل صاع من شعير؟ أظن سأكله أنا وبهيمة بجواري. فالصاع من الشعير الآن ليس يصلح أن يكون زكاة فطر عندنا في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأن القوت المعتاد عندنا هو الأرز يا مال العافية، الأرز، عطني صاع من الأرز، أنا أبي أكل أرز، تعطيني شعير؟ يمكن يقول أنت شايفني تيس ولا شايفني خروف ولا بربري. فالشاهد أن كل أهل محلة يخرجون صاع فطرتهم من معتاد قوتهم، كل أهل محلة يخرجون صاع فطرتهم من محل قوتهم حتى وإن لم ينص عليه بعينه إذا كان قوتا، إذ الأحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم. كتاب الصيام. الحمد لله. كل علامة يطلق عليها التعبد ابتداء وانتهاء فلا لا يجوز استبدالها بغيرها، ومن ذلك الصيام، فإنه من التعبدات التي علق الشارع وجوبها ابتداء وانتهاء بالرؤية، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالصيام عبادة علقت على الرؤية، فلا يجوز أن نعلقها على غيرها. يريد أنه لا يجوز أن نقبل قول الحسابين في ابتداء الصيام وانتهائه، فلا يجوز أن نعلق رمضان دخولا وخروجا على قول الحسابين، لأننا إذا علقناه دخولا وخروجا على قول الحسابين فإننا نلغي العلامة الشرعية ونستبدلها بغيرها. والعلامة الشرعية الواجب إعمالها لا إهمالها ولا استبدالها بغيرها. ولا نعلم أحدا فرض العمل بالحساب في عبادة تتعلق بالرؤية على المسلمين أبدا، وإنما هو عمل أفراد. ولذلك نقل ابن تيمية إجماع الصحابة على بطلان العمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه، فالله عز وجل جعل علامة أصلية وبدلية لدخول الشهر وخروجه. أما العلامة الأصلية فهي رؤية هلال رمضان دخولا ورؤية هلال شوال خروجا، أليس كذلك؟ طيب، فإن حال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر فننتقل إلى البدل، وهو إكمال عدة شعبان 30، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة 30. وفي رواية للبخاري: فأكملوا العدة 30. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. وأما ما عداها من العلامات فإنه غير معتبر. فإن قيل لك: ما علامات دخول الشهر؟ فتقول: علامتان، أصلية وهي رؤية الهلال، أو بدلية وهي إكمال شعبان 30 يوما، وما عداها فبدعة لا يجوز العمل به ولا إقراره. كل ما ورد في السنة من النهي عن إطلاق رمضان على الشهر فهو مما لا، نعم، تلك مرويات باطلة منكرة ضعيفة، بل موضوعة لا يصح منها شيء أبدا. فيجوز لك أن تقول شهر رمضان وتقول رمضان. وأما قوله لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم واد من أودية جهنم، وبعض الروايات إنه اسم الله أو نحو ذلك. كل هذه المرويات التي تنهى عن إطلاق رمضان مفردا عن كلمة شهر كلها مكذوبة موضوعة، لا يصح منها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تناقلها ولا إرسالها في وسائل التواصل، حتى لا يكون الإنسان ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي قوله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والله أعلم. كل صوم واجب فلا بد أن تكون نيته قبل الفجر، وكل صوم هذه الكلية من طرفين. الطرف الأول تتكلم عن الصيام الواجب متى تكون نيته، والطرف الثاني تتكلم عن الصيام المندوب متى تكون نيته. أما الصيام الواجب أيا كان، سواء أكان فرضا بأصل الشرع أو فرضا بإيجاب المكلف كالنذر، فلا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل. وعليه حديث حفصة عند الثلاثة وصححه ابن حبان وابن خزيمة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فحديث حفصة بروايتيه محمول على صيام الواجب، فيدخل في ذلك صيام رمضان، فلا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل. وإذا قلنا الليل فنعني به من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فمن نوى أنه صائم غدا في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الطويل صيامه صحيح. ويدخل في ذلك صيام الكفارات، كصيام كفارة اليمين 3 أيام، وكصيام كفارة القتل 2 شهرين متتابعين، أو صيام كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة الظهار 2 شهرين متتابعين. لا يصح صيام الكفارات أيا كان سببها إلا بنية من الليل، لأنه صيام واجب. وكذلك صيام النذر، إذا نذره الإنسان على نفسه فإنه صار واجبا، فلا يصح إلا بنية من الليل. فإذا كل صيام واجب فلا يصح إلا بنية من الليل، ذكرتها تدليلا وتفريعا. وأما القسم الثاني فهو صيام النفل، فإن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيجوز للإنسان أن يصوم يوما صيام نافلة وإن لم ينوه إلا من النهار، شريطة ألا يتقدم مفسد بعد صلاة الفجر بين طلوع الفجر وبين النية. فإذا جاءت الساعة العاشرة صباحا وأراد أن يصوم وليس بين طلوع الفجر إلى الساعة العاشرة أكل ولا شرب ولا جماع ولا شيء من المفسدات فله أن يصوم، وإن لم ينوي إلا من النهار فيحسب له صيام يوم بأجر من النية، والصحة لا تتجزأ، وأما الثواب والأجر فيتجزأ. فإن قلت وما دليل ذلك، فأقول ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، قال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. والشاهد منه قالت لا، قال فإني إذن صائم. فهذا ظاهره أنه أنشأ نية الصيام لما لم يعلم، لما علم بأن بيته ليس فيه شيء يؤكل، فأنشأ النية من النهار ولم يتقدم مفسد. ولأن جنس النوافل أيسر من جنس الفرائض فيترخص في النوافل ما لا يترخص في الفرائض، والله أعلم. أعطني شروطهم واحد واحد. قال كل عاقل، وضد العاقل المجنون، وبناء على ذلك فالمجنون لا يجب عليه الصوم اتفاقا، وإن صام فلا يصح منه إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل، أو قال حتى يفيق، وللإجماع المذكور آنفا، ولأن المقصود من التعبد قصد التعبد واستشعاره، وهذا أمر لا يتصور صدوره من المجنون، ولأن مناط التكليف العقل، فمن لا عقل له فلا تكليف عليه. ثم قال بالغ، أليس كذلك؟ وضد البالغ الصغير، وبناء على ذلك فلو صام الصغير فلا يجب الصيام إلا على من بلغ، وأما إن صام الصغير فإنه قد فات في حقه شرط وجوب لا شرط صحة، والعبادة تصح ولو مع فوات شرط وجوبها لا شرط صحتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وعن الصغير حتى يحتلم، أو قال حتى يبلغ. ثم قال قادر، مسلم، وضد المسلم الكافر. وهل الإسلام شرط وجوب أو شرط صحة؟ لقد درسنا سابقا في أوائل الكليات أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، فلو صام الكافر لما صح صيامه، ولكن إن لم يصم فإنه يعاقب على ترك الصيام يوم القيامة، إذ هو مأمور بالصوم وشرط صحته الذي هو الإسلام لأدلة ذكرناها سابقا. ثم قال قادر، وضد القادر العاجز، والقدرة شرط وجوب لا صحة، لقول الله عز وجل فإن كنتم مرضى أو على سفر أي فأفطرتم فعدة من أيام أخر. فلا بأس على الإنسان إذا أصابه شيء من العجز، أو أصابه شيء من الأعذار من مرض أو كبر في السن، أو الحامل إذا كان يشق عليه الصوم، أو المرضع إذا كان يشق عليه الصوم، أو نحو ذلك، فكل من قام به عذر فيجوز له أن يفطر رخصة من الله عز وجل. ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ماشي. ثم قال مقيم، وضد المقيم المسافر، والإقامة شرط وجوب لا صحة، فلو صام المسافر لصح صيامه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرخص للمسافر أن يفطر، لقول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة إفطاره في السفر. فإن قلت وهل الأفضل للمسافر أن يفطر أو يتم، فأقول فيه ثلاثة أقوال. القول الصحيح منها أن ذلك على حسب المشقة من عدمها، فمن شق عليه الصيام فالأفضل له أن يفطر، لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فثم دعا بقدح من ماء ورفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. هذا حديث متفق عليه. وفي رواية الإمام مسلم أنه قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، قال فدعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، فإذا متى ما بلغت المشقة بالصائم إلى هذا الحد فالأفضل له أن يفطر، ليس من البر الصيام في السفر باعتبار من شق عليه ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيديه، فنزلنا في منزلا في يوم حار، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لكن إن لم يشق عليه فلا بأس، لا حرج عليه، لما في الصحيحين من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قلت يا رسول الله إني لا أجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ قال: هي رخصة من الله، من أخذ بها فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وإن كان منا من يتقي الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فإذا شق عليه فالفطر أفضل، وإذا لم يشق عليه فالإتمام أفضل. نعم. وإذا قيل خال من الموانع أي لا حيضة ولا نفاسة، وهذا خاص بالمرأة، وقد أجمع العلماء على أن الخلو من الموانع الشرعية حيضا ونفاسا من شروط صحة الصوم، فلا يصح صيام الحائض ولا النفساء، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قلنا بلى، قال: فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة قالت: سألتها رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والله أعلم. كل عبادة وهذا متفق عليه، لأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا حق لأحد أن يفسد صلاة إلا بدليل، ولا طهارة إلا بدليل، ولا صياما إلا بدليل، ولا غسلا إلا بدليل، ولا حجا إلا بدليل، ولا أي نوع من أنواع التعبد إلا بدليل. فكل من قال بأن التعبد يبطل بهذا القول أو هذا الفعل فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإبطال، إذ الأصل عدمه، والأصل هو البقاء على العدم حتى يرد دليل الثبوت. واضح ولا لا؟ وبناء على ذلك فمفسدات الصلاة توقيفية، ومفسدات الطهارة توقيفية، ومفسدات الصوم توقيفية، هذا الذي أريده، مفسدات الصوم توقيفية. فجميع من قال بأن صيامك باطل لأنك فعلت هذا أو أكلت هذا أو قلت هذا فلا يحق لك أن تقبل كلامه حتى تنظر إلى مستنده وبرهانه، فإن كان برهانا صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فلا حق لأحد أن يبطل تعبدات أحد إلا بدليل وبرهان. كل ما يفسد الصوم توقيفي على دليل. نعم، مفسدات الصوم توقيفية، وقد حصر العلماء مفسدات الصوم في قسمين: مفسدات متفق عليها بين العلماء، ومفسدات مختلف فيها. فمن المفسدات المتفق عليها الردة والعياذ بالله، فكل صائم ارتد في أثناء النهار فإن صيامه باطل إجماعا. ومنها كذلك الوطء في نهار رمضان، لقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى أن قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة على من قال له: إني وقعت على أهلي وأنا في رمضان صائم، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. ومنها كذلك الحيض والنفاس إجماعا، وقد ذكرت أدلتها قبل قليل. ومنها الأكل والشرب بشرطه إجماعا، لقوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صيامه. فإذا دل ذلك على أنه إن أكل أو شرب متعمدا فلا يتم صيامه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله. ومنها القيء عمدا، فقد أجمع العلماء واتفق الفقهاء على أن من تقيأ عمدا فإن صومه فاسد، وأما من ذرعه القيء بلا اختيار ولا إرادة فإن صومه صحيح. وبرهان هذا الإجماع ما رواه الخمسة بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومن الأشياء المختلف فيها إنزال المني دفقا بلذة، والقول الصحيح إفساده للصوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والمقصود بالشهوة أي نزول المني من أجلي. فليس من شأن الصائم أن يأكل، وليس من شأن الصائم أن يشرب، وليس من شأن الصائم أن يخرج شهوته أي منيه. فإن قلت وما دليل أن الشهوة يراد بها المني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أيأتي أحدنا شهوته. هذا هو الدليل. واختلف العلماء في الحجامة، والقول الصحيح أنها مفسدة للصوم، يختاره شيخ الإسلام، وقد تواتر الحديث فيها عن شداد بن أوس وعن جمع كثير من الصحابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واختلف العلماء في خروج المذي، والقول الصحيح أن خروج المذي ليس بمفسد للصوم لعدم وجود الدليل. واختلف العلماء في القبلة، والقول الصحيح أنها لا تعتبر مفسدة ما لم يحصل معها إنزال، وأما جوازها من عدمها فيختلف باختلاف غلبة الظن في إفضائها إلى ما وراءها أو إملاك إربه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، فمن غلب على ظنه أنه إن قبل وقع فيما وراءه فتحرم قبلته، إن لأنها وسيلة إلى حرام ووسائل الحرام حرام. وأما إن علم أو غلب على ظنه أنها لا تفضي إلى شيء لأنه ليس بفحل جدا، لا لأنه رجل قوي شكيم يملك إربه فلا بأس عليه. يعني أنت فلاح لا تقبل أبدا. ها، كل مفسدات الصوم لا تأثر إلا بعلم وذكر وإرادة. جميع من ارتكب شيئا من مفسدات الصوم فإياك أن ترتب عليها أثرها إلا إذا تأكدت من ثلاثة شروط، لو اختل شرط واحد منها فإنه لا يترتب عليها أثرها. الشرط الأول أن يرتكبها عالما أنها مفسدة، وضد العلم الجهل. وبناء على ذلك يا عبد الرحمن، لو أنه فعل شيئا من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فإنه لا بأس ولا حرج عليه، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض وأسود والآخر أسود، فأكلت حتى أذان. نكمل الحديث بس. طيب، فأكلت فإذا الصبح قد طلع، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لعريض الوساد، إنما هي ظلمة الليل ونور الصبح. ولما في ولا خلاص يلا توكل. نعم. كل ما ورد من الجلد من منتج معتاد فيغلق فيه جانب المنتج. انتبهوا لي هذه القاعدة المفيدة، وهي أن للصائم جوفين: جوف علوي وهو الدماغ، وجوف سفلي وهو البطن، أليس كذلك؟ فكل ما تجاوز الحلقة فهو جوف. والكلام الآن ليس على الجوف العلوي وإنما على الجوف السفلي. الأشياء تصل إلى هذا الجوف السفلي من منفذين: من منفذ معتاد وهو الأنف، فتصل منه الأشياء إلى البطن، ولذلك إذا تعطل فم الإنسان أدخل الطعام إلى بطنه من الأنف ولا لا؟ فإذا الأنف منفذ معتاد، والفم منفذ معتاد لهذا الجوف، فإذا هذا منفذ معتاد للجوف. والقسم الثاني منفذ غير معتاد وهي العروق، ندخل من عروقه شيئا تصل إلى جوفه، فإذا هذا جوف له منفذان: منفذ معتاد ومنفذ غير معتاد. معي ولا لا يا الربع؟ طيب، إذا ولج إلى جوف الصائم شيء فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يصل إليه من منفذ معتاد، وإما أن يصل إليه من منفذ غير معتاد. فما وصل إلى الجوف من منفذ معتاد فهو مفسد للصوم بغض النظر عما وصل أمغذ أو غير مغذ، حتى لو أكل الصائم أكرمكم الله جاع واشتهى منديل وكل منديل، فاستقر المنديل في جوفه إلى في قواعده سالما، إيش حكم صيامه؟ أجيبوا يا أخوان، فاسد. وهل المنديل مغذي؟ الجواب لا، لأننا نغلب جانب المنفذ، فما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فهو مفسد للصوم بغض النظر عن نوعه أمغذ أو غير مغذي. هل يأتي هذا التفصيل؟ في منفذ المعتاد لا يأتي هذا التفصيل، لكن إذا دخل إلى جوف الصائم شيء من منفذ غير معتاد فهنا نفصل. إن كان مغذ يغني عن الطعام والشراب كإبر الجلوكوز المغذي فهذا يفسد الصوم، وكحقن الدم يفسد الصوم. وأما إذا كان لتخفيض حرارة الجسم أو كالتحاميل التي تدخل في جوف الإنسان لكنها لا تغني الجسد عن الطعام والشراب، فهذه لا بأس بها. فإذا متى نفصل بين مغذ أو غير مغذي؟ متى نفصل؟ إذا كان من منفذ غير معتاد. وأما ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فهنا لا نسأل أهو مغذ أو لا، وبناء على ذلك قطرة الفم تفسد الصوم وإن كانت غير مغذية تغليبا لجانب المنفذ، قطرة الأنف تفسد الصيام تغليبا لجانب المنفذ، قطرة العين لا تفسد الصيام وإن أحس بطعمها في حلقه لأنها دخلت من منفذ غير معتاد وليست بمغذية، قطرة الأذن ما تفسد الصوم. ليه؟ لأنها وصلت إلى الجوف من منفذ غير معتاد وهي ليست بمغذية. طيب الخلفية، الوتنة الخلفية تفسد ولا ما تفسد؟ ما تفسد الصوم. طيب الإبر المغذية تفسد الصوم. طيب شلون تفسد يا بندر وهي من منفذ غير معتاد؟ تغليبا لجانب التغذية. أحسنت. الإبر العضلية لا تفسد الصوم لأنها غير مغذية. إبر السكر ما تفسد الصوم لأنها غير مغذية، وإنما مقصودها تعديل نسبة السكر زيادة فتخفضه أو انخفاضا فترفعه. فإذا ليست قضية الدخول بكافية للإفساد، بل لابد من الدخول وأن يكون مغذيا. فإذا كل ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فيفسد الصوم وإن كان غير مغذي، وكل ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد، كل ما ولج إلى جوف الصائم منفذ معتاد فهو يفسد وإن كان غير مغذ، وكل ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فلا يفسد الصوم إلا إذا كان مغذيا، والله أعلم. نعم. كل ما ولج للجوف من منفذ غير معتاد فيغلق فيه جانب فقير. انتهينا منه. نعم. كل خالق من الجوف موجب وثن جسد وطعم يفسد في الصوم. أي شيء إذا خرج من جوف الصائم أوجب وهنه وضعفه فلا يجوز للصائم أن يتعمد إخراجه، فمتى ما تعمد الصائم إخراج شيء يوجب خروجه وهن جسدك وضعفه فلا يجوز. ولذلك حرم على الصائم الاستمناء. الاستمناء محرم على الصائم. لماذا؟ لأن خروج المني مما يوجب الوهن والضعف، وحرم عليه القيء، تعمد القيء، لأن الإنسان إذا استقاء أحس بدوار ووهن وضعف. ومن مقاصد الشارع بقاء الصائم على قوته، ولذلك شرع تأخير السحور لبقاء الصائم قويا، وشرع تعجيل الفطور مراعاة لأنه جاع الآن واحتاج جسده إلى تقوية، وحرم عليه القيء تعمدا لأن خروجه يوجب وهنه، وحرم عليه الجماع لأن جماعه يوهن البدن يتعب، وحرم عليه كذلك الاستمناء لأن خروج المني من الجسد يوجب الوهن. فإذا هذه كلية صادقة، كل ما أوجب وهن الجسد إذا خرج فلا يجوز للصائم إخراجه. ما حكم التبرع بالدم وقت الصيام؟ أجيبوا، لا إذا فهمتم هذه الكلية أجيبوا، لا يجوز. لماذا؟ لأن خروج الدم بهذه الكميات الهائلة الكثيرة مما يوجب وهن الصائم وضعفه، ولعل الكلام واضح. نعم. كل ما حصل من أكل أو شرب حصل به خطيئة السحور، لأن الشارع أمرنا بالسحور في الصحيحين من حديث أنس قال تسحروا فإن في السحور بركة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر مخالفة لليهود والنصارى. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وشرع تأخيره لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر 50 آية أو كما قال رضي الله عنه. فبأي شيء تحصل فضيلة السحور؟ قال بأي أكل أو شرب، حتى ولو حس الإنسان قبل صلاة الفجر، عفوا قبل طلوع الفجر، حسوات مما أو أكل تمرة واحدة أو أكل بسكويت أو كاكاو، المهم أنه يأكل شيء، يأكل يحرك أسنانه بشيء ولو بحبة كاجو، حبة حمص، يقشم حب، كل شيء يحصل به مسمى الأكل والشرب فإنه تحصل به فضيلة السحور. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل في هذا، في هذه الشريعة العظيمة. لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أي فأفطرتم فعدة من أيام أخر. ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، بل إذا مات وعليه شيء من الصوم فيقضيه عنه وليه ندبا واستحبابا، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن أختي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أختك دين فقضيته أكان ذلك يوفي عنها؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله، فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فأمرها بالصيام عنها. فيجب على المفطر بنفسه أن يقضي، وإذا مات فيجعل من جملة وصيته أن يصوم عنه أولياؤه، والله أعلم. لأن مفسد الصوم إنما يفسده، فكونك ترتب على من أفسده شيء آخر شيئا آخر، فهذا الشيء الآخر الأصل براءة ذمته منه، ولا حق لك أن تعمر الذمة المؤلف بشيء من الإيجاب إلا وعلى ذلك الإيجاب دليل من الشرع. فجميع مفسدات الصوم إنما تفسد الصوم وتوجب القضاء، فمن أوجب عليك مع القضاء والإفساد شيء آخر فقل: أين الدليل على هذا الشيء الزائد؟ وهو الكفارة. فالقول الصحيح أن لا كفارة في أي مفسد من مفسدات الصوم إلا الجماع فقط. فمن جامع زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مريدا مختارا فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تعتق به ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق المكتل الضخم، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. الحديث بتمامه. لكن من أكل أو شرب في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة، من احتجم في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة، من ذرعه أو عفوا من تعمد القيء في نهار رمضان أو أنزل منيه في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. فإذا الكفارة لا تجب في أي شيء من مفسدات الصوم إلا فيما ورد فيه النص الخاص وهو الجماع، والله أعلم. كل مرض كان أخذ من فم صاحبه بالصوم زيادة في علته زيادة غير محتملة فالكفر بسببه مطلقا، لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. طيب، ما ضابط المرض الذي يجيز للمريض الفطرة؟ فإن من الناس وهو صائم من تؤلمه عينه ألما بسيطا فهو مريض، هل يجوز له أن يفطر بهذا المرض؟ أو يؤلمه سنه ألما يسيرا، أو أصابعه، أو ينخلع ظفره انخلاعا يوجب وصفه بأنه مريض، أو يؤلمه شيء من فقرات ظهره أو شيء من آلام ظهره، أو شيء من مفاصل قدمه أو نحوها، فهل كل من دخل في مسمى المريض يجوز له أن يفطر؟ قالت الكلية لك: لا، وإنما يجوز للمريض إذا كان مرض أن يفطر إذا كان مرضه مما يشق معه الصوم. فإذا هناك أمراض لا يشق الصيام معها، كألم الأسنان الخفيف، ألم العين الخفيف، طنين الأذن الخفيف، الصداع الخفيف، ألم الأصابع أو الأطراف أو المفاصل الخفيف، فإذا كان صيامك مع هذا المرض لا يزيد فيه مرضا ولا يؤخره برأن فإن هذا ليس هو المرض الذي يترخص الصائم فيه بالإفطار. وأما المرض الذي يزيده الصوم مشقة ويزيده ألما أو تأخير برء فهذا هو الضابط في المرض الذي يجيز للإنسان أن يترخص حتى لا يتلاعب الناس في فريضة الله عز وجل. هناك كفارات فيها إطعام أليس كذلك؟ لعلكم تذكرونني بها. كفارة اليمين قال إطعام 10 مساكين. طيب كفارة إتيان المحظور في الحج قال أو أطعم 6 مساكين. طيب كذلك كفارة الظهار إطعام 60 مسكينا. كفارة الصيد فيها إطعام أيضا أحسنت. قال أو عدل ذلك صياما أو عدل إيش أو كفارة طعام مساكين. نعم أصبت وأخطأتنا. أو كفارة طعام مساكين أحسن. المهم يقول لك كل كفارة فيها إطعام، كل كفارة فيها إطعام، فاعلم أمرين عن هذه الكفارة. الأمر الأول أنها نصف صاع، أن تدفع لكل مسكين نصف صاع. الثاني من قوت البلد، فإذا كل كفارة فيها إطعام فنصف صاع من قوت البلد. أما قولنا نصف صاع فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فأخذنا من ذلك أن الإطعام في كفارات في الكفارات إنما هو نصف صاع. وأما قولنا من قوت البلد فلأن المقصود من الإطعام نفع إيش المساكين، وكيف أنفعهم بقوت لا يعرفونه ولا يشتهونه ولم يعتادوا على أكله. فإذا كل إطعام كل كفارة فيها إطعام فلا بد أن تعلم فيها قاعدتين: كل كفارة إطعام فنصف صاع، كل كفارة إطعام فمن قوت البلد. والله أعلم. كل الأيام صالحة. كل الأيام. كل الأيمان. الأيام. وقت الإقامة يا شيخ كم بقى الإقامة؟ بقى 10؟ كم في نحن في أي كلية؟ 7. كل الأيام صالحة لصوم النفل. هذه قواعد النفل. جميع أيام العام صالحة للنفل، يجوز لك أن تصوم أول العام وأوسطه وآخره إلا الأيام التي دل الدليل الشرعي الصحيح على حرمة الصوم فيها، وهي 5 أيام تمر علينا كل عام: اليوم الأول يوم عيد الفطر، اليوم الثاني يوم عيد الأضحى، اليوم الثالث والرابع والخامس أيام التشريق. لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر ويوم الأضحى. أنتم معي ولا لا؟ وفي صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وما عدا هذه الأيام 5 من العام فلك أن تصومه، فكل أيام العام صالحة للصوم. في الصحيحين من حديث لا إله إلا الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما إلا في شعبان. وأفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس. كل أيام العام صالحة للصوم إلا هذه الأيام 5 فلا يصح إيقاع الصوم فيها. نعم. كل من كان صومه النهي وعفاً عن أداء فرائض الله تعالى يستحب له الاستكثار من الصوم، وكل من أضعفه صوم النهي عن أداء شيء من فرائض الله عز وجل فغير جائز له أن يصوم صومه ذلك، بل هو لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، ولأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض واجب ومندوب فيقدم الواجب على المندوب. فإذا نحن نرغب لك كثرة الصيام ولا شك في ذلك، لكن إذا كان صيامك النافلة سيعطلك عن أمر واجب من وظيفة أو بر والدين أو سعي في رزق زوجتك وأولادك فيحرم عليك أن تصوم. إذا كان صوم النافلة أيتها المرأة سيشغلك عن حقوق زوجك الواجب عليك فلا حق لك أن تصومي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فلا ينبغي أن يقدم الإنسان المندوب على الواجب. ولا أن يفعل المندوب إذا أوقعه في حرام، ولا أن يفعل المصلحة الصغرى إذا كانت تفوت مصلحة كبرى، والله أعلم. وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.